غير قولي مرحبا وما يكون غير الخير وما نخلي واش ندير ونجيب الكادو الكبير ومدمع وخفطان حرير وما يكون غير الخير وما نخلي واش ندير ونجيب الكادو الكبير مدمع وخفطان حرير اللي السبت العمر نجي معاك وسهر طلبتي حذر وغير قولي مرحبا راني جبد الشيك سني ونعطيك خذي الليلة اغتبك وغير قولي مرحبا وما يكون غير الخير وما نخلي واش ندير ونجيب الكادو الكبير مطمع وقبطان حرير غادي تخاطرك اخويا كما تدير وكما تدير وناس تنسي وما نساوش منير مناصر خاطر صداقة المر خاطر اخويا هشام وناس الزاوية وما نساوش الفنانة هدى وغير قولي مرحبا وما يكون غير الخير وما نخلي واش ندير ونجيب الكادو الكبير ومضمة وقبطان حرير وما نخلي واش ندير نمشي في الطوموبيل شدو الطريق بالليل كون شي كون طويل وغير قولي مرحبا وقولي شحال يقاد مشي لقي شي جبال ما تحتاجي تحد وغير قولي مرحبا وما نخلي واش ندير ونجيب الكادو الكبير ومدمع وقفطان حرير وما يكون غير الخير احلى تحيه وتحيه خاطرك اخويا سي عبد الله هامي سيدي الكناس ما شاء الله سي عبد الله العواد احسن عواد في السواكن خاطر سي عبد العظيم صوت النشاط وغير قولي مرحبا وما يكون غير الخير وما نخلي واش ندير ونجيب الكادو الكبير مضمة وقفطان حرير وما يكون غير الخير ونديك نساريك راني تغلى فيك ما نخلي في نديك وغير قولي مرحبا شري لك شي لبساق كون شي كون خواق امرأة تنسى غير قولي مرحبا شري لك شي لبساق ديرو شي كل ساق ما عمرها تنسى غير قولي مرحبا وما يكون غير الخير ونجيب الكادو الكبير مطمع وقفطان حرير وما يكون غير الخير وشري لك شي مكانة ماركة مزيانة كادو من عندي أنا وغير قولي مرحبا وشري لك شي مكانة ماركة مزيانة كادو من عندي أنا وغير قولي مرحبا وما يكون غير الخير ونجيب الكادو الكبير ضمة وقفطان حرير وما نخلي واش ندير ونجيب الكادو الكبير ضمة وقفطان حرير